فيقال بيت الله، فيقال بيت الله. فهنا فأضيف البيت لمن؟ لله عز وجل. فهل البيت صفة لله؟ ها؟ ليس صفة، وإنما أضيف البيت لماذا؟ ها؟ للتشريف. أضيف البيت للتشريف. فإجمالا تارة تأتي الإضافة يراد بها ماذا؟ يراد بها الصفة، وتارة تأتي الإضافة لا يراد بها الصفة وإنما يراد بها ماذا؟ إما الملكية، يقال بيتك، بيت عمرو، بيت زيد. هنا هذه إضافة ضبط ماذا؟ ها؟ إضافة ملكية، إضافة إيه؟ ملكية. فلما يقال بيت الله أيضا إضافة، وإضافة إيه؟ إضافة ملكية، لكن زالت لما أضيفت لله عز وجل. فالإضافة إما أن تضاف لله عز وجل، وإما أن تضاف لعبد من عباد الله. فإذا أضيفت لعبد من عباد الله فلا يراد بها التعظيم، لا يراد بها الإيه؟ التعظيم، إلا فيما يتعارف بين الناس من كبراء الناس مثلا. لكن إذا أضيفت الشيء لله عز وجل فإما أن يكون هذه الإضافة إضافة التشريف، وإما أن تكون إضافة صفة. فوجه الله، قبل أن نذكر هذا قلنا بأن المضاف، أن المضاف تارة يكون ذاتا مستقلة، يعني شيئا يستقل بنفسه، إن انفصل عما أضيف عنه انفصل واستقر بنفسه، وهذه مهمة. تارة يكون المضاف ذاتا إن استقل وانفصل عن الموصوف يستقل بنفسه، يستقل بنفسه، وتارة لا يستقل بنفسه، لا يستقل بنفسه. فإن انفصل عن الموصوف لا يقوم بذاته، لا يقوم بذاته. كما قلنا وجه عمرو، هنا الوجه ذات ولا ليس ذاتا؟ ذات. فلو قلنا أن وجه عمرو انفصل عن عمرو، هل الوجه هذا يقوم بذاته؟ لا يقوم بذاته. فطالما أنه لا يقوم بذاته فيراد به الصفر، يراد به إيه؟ الصفر. لكن لو قلنا مثلا بيت عمرو، فلو انفصل البيت عن عمرو هل يقوم البيت بذاته ولا لا؟ يقوم. فلما كان الموصوف او فلما كان المضاف انفصل عن الموصوف استقل، فلا يراد به الايه؟ مفهوم الكلام ولا لا؟ ظهر المفهوم. مفهوم الكلام ولا لا؟ نحن قلنا في المرة الماضية إن هذا سينبني عليه ما يأتي من صفات، ولذلك نكرره يعني على وجه الإجمال. وربما فصلنا قلنا الإضافة، إذا أضفت شيئا لشخص معين، هذا الشيء الذي أضفته إليه إما أن يكون معنى، وماذا نعني بالمعنى؟ الرحمة معنى؟ الرحمة معنى ولا مش معنى؟ معنى. الغضب معنى، الحلم معنى، إيه معنى معنى؟ يعني بعبارة يعني بسيطة بلغة الناس تعرف تمسكه؟ المعنى ده لو قلت لك صف لي المعنى. ها تصف تعرف من المعنى؟ ها ليست له ايه صوره، ليست له هيئه، خلاص ده يسمى الايه المعنى الكلام. لما اقول صف لي الكلام هل تستطيع ان تصف لي الكلام؟ ها صف لي الرحمه تستطيع؟ ها لا تستطيع. الانسان بدن وروح، بدن وروح. البدن يوصف ولا لا يوصف؟ لماذا؟ لان له جرم، له صوره، له هيئه. لكن لو قلت لك صف لي الروح تستطيع؟ الروح معنى ولا مش معنى؟ معنى. فالرحمه معنى والغضب معنى. على هذه الشكل الرحمه والغضب والحلم والانتقام كل هذه معاني، كل هذه معاني. لماذا هي معاني؟ ليست لها، ليست لها هيئه ولا صوره. فهذا المعنى اذا اضيف لشخص معين، اذا اضيف لشخص فيراد به الصفه، يراد به الايه الصفه. لكن هناك ايضا شيء يضاف لشخص، هناك ايضا شيء يضاف لشخص. هذا الشيء تستطيع ان تصفه، تستطيع ايه ان تصفه، وهذا نسميه ذات، نسميه ايه ذات. هذه الذات تنقسم الى قسمين، تنقسم الى قسمين، تنقسم الى ذات تستقل بنفسها ان انفصلت عن الموصوف، وذات ان انفصلت عن الموصوف لا تستقل بنفسها. ها اعيد، الذات تنقسم الى قسمين، ذات ان انفصلت عن الموصوف استقلت بنفسها، وذات اذا انفصلت عن الموصوف لا تستقل بنفسها. فالتي لا تستقل بنفسها يراد بها الصفة، والتي لا والتي تستقل بنفسها لا يراد بها الصفة. مثال: بيت الله ويد الله. البيت أضيف لله، واليد أضيفت لله. البيت ذات يستقل بنفسه ولا لا يستقل بنفسه؟ يستقل بنفسه، إذن فلا يراد به الصفة. اليد أضيفت لله وهي ذات، فإن لو انفصلت اليد، لو انفصلت لله مثل أعلى، لو كنا على تشبيها بأنفسنا نحن، لو أن يد انفصلت عني هل يدي تستقل بنفسها؟ لا تستقل. فطالما أنها لا تستقل بنفسها إذن تراد بها الصفة. فلما نقول يد الله إذن فاليد صفة لله عز وجل. واضح؟ فخلاصة الأمر المضاف تارة يكون معنى، فإن أضيف المعنى للموصوف فيراد به الصفة. كل معنى، كل معنى أضيف لله فيراد به الصفة. والذات فإذا أضيفت ذات لله عز وجل تستقل بنفسها فيراد بها التعظيم والتشريف، كبيت الله، ككعبة الله، كناقة الله. وإن أضيفت الذات لله عز وجل وهذه الذات لا تقوم بنفسها فيراد بها الصفة. فلما أتينا على وجه الله عز وجل من الآيات: ويبقى وجه ربك. الوجه أضيف لله والوجه ذات، لكن لا يستقل بنفسه فيراد به الصفة. وعلى هذا يعني على هذه القواعد سنفهم بقية الصفات التي ستأتي. ثم بدأ المصنف رحمه الله عليه يذكر جملة من الصفات أيضا التي ثبتت لله عز وجل، منها صفة النفس، صفة النفس. قال الله عز وجل حكاية عن عيسى: تعلم ما في نفسي و ولا أعلم ما في نفسك. إذن فالنفس أضيفت لله عز وجل، أضيفت لمن؟ لله عز وجل. فهل النفس غير الذات أم أن النفس هي الذات؟ رحمة الله، الرحمة صفة، هل الرحمة هي الذات ولا الرحمة غير الذات؟ غير الذات. وإلا لو قلنا الرحمة هي الذات، لو قعنا فيما وقع في أهل البدع لقلنا الرحمة والغضب بمعنى واحد، واضح؟ هنا الرحمة ليست هي الذات. وهنا قال الله عز وجل حكاية عن عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فأثبت صفة النفس لله. هل النفس هي الذات ولا النفس غير الذات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من أذكاره: سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله رضا نفسي. فهل المراد بالنفس الذات ولا صفة مستقلة عن الذات؟ خايفين ليه؟ اختلف أهل العلم من أهل السنة. فابن خزيمة في كتاب التوحيد له وطائفة ممن تبعوه قالوا بأن النفس صفة غير الذات، وجمهور أهل العلم من أهل السنة قالوا بأن النفس هي الذات، وهذا هو الصواب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى: والنفس يراد بها الذات. والأدلة على ذلك واضحة، هذا الحديث الذي ذكرناه: سبحان الله رضا، ها، رضا نفسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حكاية من ربه عز وجل، قال الله عز وجل: فإن ذكرني في نفسي، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، أو ذكرته في نفسي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. هذه الأدلة تؤيد ماذا؟ أن المراد بالنفس الذات، أن المراد بالنفس الذات، وهذا قول جمهور أهل السنة. ومنهم كما قلت لكم كابن خزيمة جعل النفس صفة مستقلة، يعني جعل النفس كالرحمة إلى غير ذلك، واضح؟ طيب، إذن الصواب في الأمر أن النفس هي الذات، يراد بها الذات. فمن جعلها صفة مستقلة فله ذلك، لأنه مؤيد بالأدلة أيضا أن النفس معنى أضيف لله عز وجل ولا يقوم بنفسه، فيراد به الصفة. لكن عندنا قرائن تؤيد أن النفس هي الذات، والأمر الخلاف فيه على هذين القولين لا بأس به. وهذا نعلمه أن الخلاف الدائرة بين دائرة أهل السنة أمر لا يشنع على الآخر، لا يشنع على الآخر. فلو أن أهل السنة، يعني سيأتي معنا في غير هذه المباحث التي يذكرها المصنف، صفة الظل، صفة الظل، صفة الإزار، الرداء، هل هي من صفات الله ولا ليست من صفات الله؟ أهل السنة قسموا، فالظل منهم من أثبته صفة لله عز وجل في الحديث: يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله. فأهل العلم منهم من قال بأن الظل صفة لله، ومنهم من قال ها هو ظل العرش، هو ظل العرش. واستندوا بأثر أخرجه سعيد بن منصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يظل الله عز وجل الناس في ظل عرشه، في ظل ايه؟ عرشه. لكن هذا الاثر ضعيف، ومع ضعفه يعني جمهور اهل السنه يقولون بان الظل ليس صفه. الازار والرداء منهم من اثبته صفه ومنهم من لم يثبته. هنا الخلاف في ماذا؟ هل الخلاف في الاثبات ولا الخلاف في التاويل؟ ها؟ الله يسامحكم، الخلاف في الاثبات ولا في التاويل؟ في الاثبات. منهم من اثبت منهم من ينفي. هل ننكر على الذي ينفي؟ ها؟ لا ننكر. لماذا؟ لان عندهم من الادله ما يؤيد به قوله، والذي يثبت عندهم من الادله ما يؤيد به قوله. فهذا راى الاثبات هو الراجح، والاخر راى الاثبات راي النفي هو الراجح. فاذا اختلفنا وجدنا ممن يعاصروننا اختلفوا، فمنهم من اثبت ونحن ننفي مثلا، فهل نسلم عليه؟ لا، والعكس. لكن متى يكون القول والرد؟ لو اني اثبت وانت اثبت ثم اولنا، ها؟ فانما نثبت على ظاهر المعنى بما دلت عليه لغه العرب، فان جاء اخر واثبت ثم اول واخرج النص عن ظاهره وعرفه قلنا له خالفت اهل السنه. كان مثلا النزول كما سياتي، اهل العلم منهم من يثبتونه، يثبتون النزول صفه لله، ثم يؤولون النزول فيقولون كما تكون الاشاعره انما ينزل امر الله. فهنا اثبت الصفه لكنه اتى على معناها وماذا صنع بها؟ حرفها اولا. الشاهد ان النفس تاره من اهل العلم من يجعلونها صفه، ومن اهل العلم من يقولون يراد بالنفس الذات، يراد بالنفس الذات. طيب، لكن القول الذي عليه الجمهور وأيده شيخ الإسلام ابن تيمية أن النفس هي الذات. ماشي، أقرأ معك الكتاب محمود، أقرأ. وقوله سبحانه وجاء ربك، وجاء ربك. هنا إثبات صفة المجيء لله عز وجل، صفة إيه؟ المجيء، وبمثلها الإتيان، وبمثلها الإتيان. فيقال جاء الله ويقال أتى الله. أما المجيء فواضح، قول الله عز وجل وجاء ربك، وجاء ربك والملك صفا صفا. فهل يقال وجاء امر رب، وجاء امر ربك؟ هل يصح ان نقول هذا كما هو قول الاشاعره؟ هم يقولون الذي جاء انما هو امر الله عز وجل، وهذا خلاف ما عليه النص، وانما المجيء صفه ثابته لله عز وجل، والاتيان ثابت ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله عز وجل أتاهم ربهم في صورته التي يعرفونها. فهنا أثبت النبي صفة الإتيان. إذن فالمجيء ثابت لله عز وجل، والإتيان ثابت لله عز وجل. طبعا نقول بأننا نجري الألفاظ على ظاهرها، وجاء ربك يعني وجاء ربك مجيئا حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى، لا نكيف المجيء. كيف يأتي؟ الله أعلم. كيف يأتي؟ الله أعلم. لعلنا نعلم هذا في الآخرة لما نرى ربنا عز وجل يدين هو والملائكة. فإن كنا من أصحاب هذا الحقوة نسأل الله أن يكون كذلك، فسنرى هذا الأمر. لكن في الدنيا أمر قطعه الله عز وجل على عباده، معرفة الكون والكيفية أمر قطعه الله عز وجل. فنحن نثبت الصفة ونقول الكيف الكيف مجهول، مجهول بالنسبة لنا، لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم. وقوله تعالى رضي الله عنكم في في صفة بعديها بعد وجاء ربك، ها؟ هل ينظرون؟ هل ينظرون إلا أي يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ هنا أيضا في صفة الإيه؟ الإتيان. إذن فالمجيء والإتيان صفتان ثابتتان لله عز وجل. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، الرضا من صفات الله عز وجل، فيرضى الله عن العمل الصالح ويرضى عن الصالحين. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالرضا أضيفت لله عز وجل. لو الآن قلت لكم في أي وجه وفي أي صورة نثبت الرضا لله؟ في قول الله عز وجل رضي الله عنهم، هل تستطيعون أن تثبتونه بلغة العرب؟ ها؟ نعم. ايوه انت الرضا معنى لما نتكلم في اثبات الصفات، لما يقول بعض الناس كيف تثبتون الرضا ونأتي بالآية، يقول وما دليل الآية؟ يعني في أي شيء دلت الآية على قولكم؟ فنحن الناس لا، نعم نقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله، فنقول إن لغة العرب يفهمون أنه إذا أضيف معنى لموصوف يراد به الصفة، والرضا معنى أضيف لله فيراد به الصفة. على هذا الشكل يعني ثلاث ماشي، تأتي معنى فقط وغيره ماشي. تعالى يحبهم ويحبون، يحبهم ويحبون، فالحب صفة ثابتة لله عز وجل. فهل الله عز وجل هو الذي خلق الشر؟ مالكم وفي الليل؟ نعم خلق الشر سبحانه وتعالى، فماذا تصنعون بقول النبي والشر ليس إليك؟ طيب الله خالق كل شيء صح، والله خلقكم وما تعملون، وقد يعمل العبد الشر، فالشر من خلق الله واضح، فربنا خلق الخير وخلق الشر، فهل والنبي يقول والشر ليس إليك، فماذا معنى الشر ليس إليك؟ الشر ليس إليك استقلالا محضا، ليس إليك محضا، بمعنى رجل فعل فعلا يقام به الحد، رجل زنى بامرأة، زنى هذا شر ولا ليس شر؟ ها؟ شر. فهل لما قدر الله الزنا أراد الشر؟ أم أن الله عز وجل أراد به الخير؟ ها؟ أجيب، أراد به الخير. كيف؟ أن النفوس، نفوس الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحفت الجنة بالإيه؟ حفت النار بالشهوات. الإنسان بطبعه والنفس بطبعها أمارة بالسوء، النفس أمارة بالسوء، وقد ترغب النفس في الزنا، بل أغلب الناس إن أطلقوا العنان لنفوسهم فعلوها، فجاء الشرع وأمر بحد الزنا يقام بين الناس حتى يرضع هؤلاء جميعا. فكتب الزنا على عبد وفعله العبد فكان شرا له وكان خيرا لبقية العباد. حد القتل، حد القتل ولكم في القصاص حياة. هذا القتل بالنسبة للإنسان العبد الذي يقام عليه الحد، العبد الذي يقام عليه الحد أليس في قتله إيلام له وشر بالنسبة له وبالنسبة لعائلته؟ شر ولا شر؟ وربنا قال ولكم في القصاص حياة، فشرع ربنا القصاص بأن يقتل من قتل عمدا حتى يحيى الكل، حتى يحيى الكل، حتى يحيى الناس. أنه إذا علم الواحد منهم أراد أن يقتل أحدا وعلم أن الشرع أوجب على ولي الأمر أن يقتله فإنه سيمتنع، فإنه سيمتنع. فكان القصاص حياة له ولمن أراد أن يقتله، ثم حياة لمن؟ للناس أجمعين. الشاهد ربنا خلق الشر، لكن الشر ليس محضر لله عز وجل. كذلك الذنوب، فقد يفعل العبد ذنبا وبعدما يفعل الذنب يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله عز وجل، فكان الذنب سببا في توبته، فكان الذنب في ظاهره شر لكنه في مآل الأمر خير. هنا بعض أهل البدع نفوا صفة المحبة عن الله عز وجل، وربنا يقول يحبهم ويحبونه. فنحن نقول ربنا يحب ماذا؟ يحب الصلاح، يحب العبد الصالح ويحب العمل الصالح. فهل لما قدر الله عز وجل على عبد فعل معصية هل يحبها؟ هل ربنا يحب الكافر؟ ربنا يحب الكافر؟ لا يحب الكافر، واضح؟ ربنا لا يحب الكافر. فلما أقسم الكافر هل يحبه؟ فما الذي أحبه الله فيه؟ أحب إيه؟ عمله، أحب عمله. إذن فربنا سبحانه وتعالى يحب الصالح ويحب منه العمل الصالح. خلاص، سيأتي يعني توضيح ذلك في صفة الرضا. ماشي. وقوله تعالى في الكتاب وغضب الله عليه أيضا هو صفة الغضب، صفة ثابتة لله عز وجل أن الله يغضب، أن الله يغضب لا كغضب أحدنا. وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله يعني جعل الله يسخط به عليه. فالسخط صفة ثابتة لله عز وجل، فربنا يسخط كما أنه يحب العمل الصالح يسخط على العمل الايه الفاسد. فربنا سبحانه وتعالى له صفة المحبة وله صفة الصحة. نعم. وقوله تعالى كره الله انبعاثهم. نعم، كذلك الكون ربنا يكره سبحانه وتعالى، ان الله يحب لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث. كره الله انبعاثهم، كره الله انبعاثهم. ما وجه الدلالة في إثبات الكره لله في هذه الآية؟ طيب، عند شوفة كره الله فهي رفض معنى لله عز وجل، ثاني حد ثاني. كره الله، كيف نثبت أن الكره صفة؟ لا عبارة مرواحة كده بسيطة نقول ايه كره الله الكره معنى الكره معنى وهذا المعنى اضيف لموصوف فيراد به خلاص الكره معنى اضيف لموصوف فيراد به خلاص هنلف بقى ونقول الكلام ده كله لا عبارات مجازة تكون يعني اوضح واضح ربنا ربنا تبارك وتعالى كل ليلة ينزل ربنا ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا فالنزول صفة ثابتة لله عز وجل وهذه الصفة على وجه الأخص افترق فيها الناس افتراقا كثيرا أو افترق فيها الناس افتراقا كثيرا ماشي لماذا؟ لأنهم جعلوا نزول الله كنزول عبادة فلما أثبتوا العلو لله فجاءوا عند صفة النزول قال النزول ينافي العلو أثبتوا العلو ولا لم يثبتوا أثبتوا العلو لله عز وجل فجاءوا عند صفة النزول فقال لو أثبتنا النزول فقد سلبنا العلو من الله وهل هذا الكلام يستقيم في حق الله؟ فهل الله عز وجل إذا نزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا انفصل عن العلو؟ لا وأنا أعطيكم مثال ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى لو أنك في الدور الثالث مثلا الدور الثالث هذا بالنسبة للدور الأول علو ولا ليس علوا علو فلو جئت بحبل جئت بحبل وامسكت بهذا الحبل من الدور الثالث ثم دليت الحبل فسقط على الارض الحبل هذا نزل ولا لم ينزل هل هو مازال في علو ولا لا ولله المثل الاعلى يقول هذا بالنسبه لمخلوق حبل مخلوق فإذا كان هذا يصح لمخلوق فكيف لا يصح لخالق سبحانه وتعالى الله المثل الأعلى فلا تلازم لا تلازم بين النزول وبين فقد العلو فربنا سبحانه وتعالى ينزل ربنا سبحانه وتعالى ينزل نزولا حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى فهل يصح أن نقول نزلت رحمته؟ لا يصح لماذا؟ لأنه إخراج لللفظ عن ظاهر معناه بغير سبب فإن قالوا السبب التشبيه قلنا نحن نفينا التشبيه استقلالا لو أنتم نزهتم ربكم عن النزول وقلتم هذا تنزيه فنحن قلنا إنما نثبت ما أثبته الله لنفسه ونحن ننزل الله عز وجل عن مشابهة خلقه فنحن نقول ينزل ربنا لا كنزول أحدنا إنما نزولا يليق به سبحانه وتعالى وبمثل النزول الهبوط والتدلي فالهبوط صفة ثابتة لله عز وجل فهل عندكم دليل؟ هل عندكم دليل على إثبات الهبوط لله؟ طب بعد ها عندكم دليل؟ طب أسألكم سؤال هل الهبوط ثابت لله؟ ها هل الهبوط ثابت لله؟ سيب معنى النزول سيبك معنى هل لما سألنا السؤال هل الهبوط بمعنى النزول هل الهبوط ثابت لله طيب طبعا الجواب يكون ايه طالما عندنا دليل ايه الله اعلم ما نقولش لا انك لو قلت لا نفيت بغير علم، ولو قلت اه نعم اثبتت بغير دليل، خلاص لو معك دليل اقول تمام. فنقول الوقوف ثابت بالله عز وجل، ودليله ما اخرجه احمد في مسنده بسند حسن، ما اخرجه احمد في مسنده بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم لولا الشقة على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، ولولا ان اشق عليهم لاخرت العشاء الى ثلث الليل الاخير، فانه يهبط الله عز وجل فيه الى السماء الدنيا حتى يطلع الفجر. قال ايه؟ انه يهبط فيه الله عز وجل الى السماء الدنيا حتى يطلع الايه الفجر. فاثبت صفه الهبوط لله. صفه التدلي ثابته لله، صفة التدلي نعم ثابتة من الله عز وجل. صحيح البخاري من حديث أنس يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم دنا الجبار فتدلى، ثم دنا الجبار فتدلى. ففيه إثبات صفة التدلي لله عز وجل. فالنزول ثابت لله، والهبوط ثابت لله، والتدلي ثابت لله عز وجل. في ذلك كما نقل ذلك حافظ عبد الغني المقدسي في كتابه الاعتقاد عن الامير عبد الله بن طاهر انه سال اسحاق بن راهويه وقال: يا ابا يحيى، هذه الحديث التي تقولها عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، كيف ينزل؟ قال له: أصلح الله الأمير، لا يقال لأمر الله كيف، إنما ينزل بلا كيف نعلم. قال إيه؟ أصلح الله الأمير، لا يقال لأمر الله كيف، كما لا يقال لأمر الله لما، يقال لأمر الله كيف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كذلك إذا أثبت الله صفة لنفسه فلا نقول كيف ينزل، كيف يهبط، كيف يتدلى، بل هي ثابتة لله عز وجل. فهل لو قال قائل: ما لنا نترك هذه الصفات ولا نتكلم فيها فننفيها، أو نقول لا نثبتها ولا ننفيها حتى يعني نخرج من الإشكالات والخلاف، هل هذا يصح؟ نقول: هذا لا يصح. لما؟ لأن أعظم علم هو ما يقربك إلى الله عز وجل، وأعظم علم ما كان في ذات الله عز وجل. فإذا علمت صفات الله عز وجل ثم رأيت أحدا ينفي ويذكر من الله عز وجل صفة أثبتها لنفسه، فإنه بشيء أو بصيغة أو بأخرى يكذب الله، يكذب الله ويكذب نبيه صلى الله عليه وسلم. فتارة يكذب الله ونبيه حقدا، وتارة شبهة، وتارة جهلا. أما الحقد فكما يفعل أو كما فعل الجعد الجهل والصفوان، لما قال إن الله لم يكلم موسى تكليما، قال في قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، قال لأحد أهل اللغة في زمانه: اقرأها وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى. فجعل موسى هو الايه؟ الفاعل، وكلم فعل ماضي، وكلم الله لفظ الدلاله ايه؟ فاعل، هو الذي تكلم صدر منه الكلام. لكن قال اجعلها وكلم الله، فجعل لفظ الدلاله مفعول به منصوب لكن مقدم، فقال إيه؟ وكلم الله موسى تكليما، قال اجعلها كذلك. فقال له: ان فعلت هذا فماذا تصنع بقول الله عز وجل؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال: لو استطعت ان احكها من المصحف لفعلت. قال ايه؟ لو استطعت ان احكها من المصحف، اكشفها من المصحف، الغيها لفعلت. فعل هذا حقدا، لانه اتى الشبهات التي عرضوها عليه فجهل عقله فأنفى الصفات عن الله عز وجل حتى جعل الله ذاتا لا صفة له سبحانه وتعالى، بل كل ما ثبت في الكتاب والسنة إنما نثبته لله عز وجل، وأما ما نفاه الله فننفيه، وأما ما لم يثبته الله ولم ينفيه فنحن متوقفون فيه فلا نثبت ولا ننفي. إذن فنقول النزول ثابت والهبوط ثابت والتدلي ثابت، فهل الحديث الحسن يؤخذ منه الصفات؟ الحديث الحسن يؤخذ منه الصفات؟ يؤخذ منه الصفات لما؟ لأنه مقبول، الحديث الحسن مقبول، فالحديث إما مقبول وإما مردود، فالمقبول منه الصحيح ومنه الحسن، والمردود هو الضعيف بأقسامه، فالمقبول الصحيح فمنه صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره. فمن بعض من ينسب للعلم يقول نحن لا نأخذ العقائد من الأحاديث الحسان، من الأحاديث الإيه؟ الحسان. نقول لما؟ فطالما أن شروط الصحة انطبقت عليها وشروط القبول قد انطبقت عليها فلما نردها؟ الحسن لو كنا هو ثابت وهو منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم بثبوت وقلنا لا نأخذ به، فإنما نرد حكما للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا صفة الهبوط ثابت بإسناد حسن، ومع ذلك نأخذ به لأنه مقبول. وقوله صلى الله عليه وسلم نعم من الأهل العلم قال بأن النزول هو الهبوط. الحمد لله. ابعد عنه خالص وصاحب رفقة يعني صالحة وربنا ينجيك منه. قوله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من شاب ليست له صبوة. صبوة يعني شهوة. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. يعجب ربك من شاب ليست له صبوة. الحافظ ابن قدامة أراد أن يثبت صفة العجب لله عز وجل فأتى بحديث ظنه صحيحا لكنه حديث ماذا؟ ضعيف. فهل صفة العجب ثابتة لله؟ ثابتة، بل عجبتوا ويسخرون، قرأت عامر الكتاب يا جماعة، بل عجبت ويسخرون، بل عجبت يا محمد ويسخرون منك، قرأت ثانية بل عجبت أنا يعني الله عز وجل، بل عجبت ويسخرون. فقراءة متواترة بل عجبت بالضم. وعندنا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، يعجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. هنا في إثبات الإيه؟ العجب لله. طيب من هم الذين يدخلون الجنة في السلاسل؟ يعني هل هناك ناس لا يريدون أن يدخلوا الجنة فيقيدون بالأغلال والسلاسل ويسحبون إلى الجنة؟ نعم الأسرار. شوف تخيل من رحمة الله عز وجل، هذا أيضا من جملة أن الشر ليس لله محضر. يعجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، يعني لولا السلاسل ما دخلوا الجنة، كيف ذاك؟ أن المسلمين دخلوا الحرب مع المشركين فأسر المشركون، فلو ماتوا على شركهم قبل أن يغزوهم المسلمون لكانوا هلك في النار، لكن المسلمين لما دخلوا عليهم دخلوا الحرب معهم فهدموهم وأسروهم ووضعوهم في الأغلال، ثم لما خالصوا المسلمين أسلموا، فلما ماتوا على الإسلامين دخلوا الجنة، فالذي أسرهم الجنة الثلاثة، لولا أن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يدخلوا عليهم وأن يأسروهم وأن يغزوا ديارهم ما أسلموا. وهذا يقول النبي إيه؟ يعجب ربك من قوم يدخلون الجنة في الثلاثة. فهل نقول معنى العجب هو عدم العلم السابق؟ العجب فيه نوع من المفاجأة ولا لا؟ الآن مثلا يأتي علينا شخص فيخبرنا بشيء فنعجب نتعجب، ازاي كل الكلام ده؟ يحصل عندنا نوع من الاستغراب من العجب. هذا العجب لو اننا نعلم رجل مثلا دخل علينا وقال فلان في الخارج مثلا، فاحنا ما عندنا علم انه في الخارج فتعجبنا انه في الخارج، لكن لو نحن نعلم ان فلان في الخارج نحن عندنا علم انه في الخارج فدخل علينا وقال فلان في الخارج، هل نتعجب؟ فمعنى العجب ايه؟ هو العجب نتعجب لشيء لم نكن نعلمه. فهل العجب ثابت لله؟ هل ربكم يعجب؟ نعم. ليه؟ ازاي؟ ليس كمثله شيء. اما نحن فنعجب وعجبنا فيه نقص، فيه جهل سابق بما تعجبنا منه، لكن ربنا عز وجل علم ما كان وما سيكون سبحانه وتعالى. فلما يعجب ربنا عز وجل فليس معنى العجب عند الله هو انه تعجب من شيء لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى. لذلك نقول اذا فسرتم المعنى بشيء لا يتصور فانفوه عن الله عز وجل واثبتوا الصفة لله وقولوا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. إذن فالعجب صفة ثابتة لله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. نعم، يضحك ربك من رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، وهذا من رحمة الله عز وجل. الضحك صفة ثابتة لله، كيف يضحك؟ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فكيف يدخل الآخر يدخل الجنة؟ الوحشي قتل حمزة، وحشي قتل حمزة وهما في الجنة، وهما في الايه؟ في الجنة. قتله لما كان مشركا فقتل خير الناس، يعني في الغزو على النبي صلى الله عليه وسلم او من خيرتهم، فقتله فدخل حمزة الجنة، فلما اسلم نال شرف الصحبة وكتبت له الجنة، كتبت له الجنة. لذلك وحشي قتل افضل الافضل يعني الصحابة صلى الله عليه وسلم او من افضلهم في الجاهلية، وقتل شرهم في الاسلام، من شرهم؟ مسيلمة الكذاب. فالوحشي قتل حمزة قتل الوحشي، شاهد ان ربنا سبحانه وتعالى يضحك من رجلين يقتل احدهما الاخر فيدخلان الجنة، يعني يقتل هذا وهو في كفره هذا المسلم ثم بعدما قتله اسلم وحسنت توبته فادخله الله الجنة. فهل هذا المقصود النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يقضي الله عز وجل فيه بين العباد في الدماء، أليس هذا المقصود حقا؟ إذا أسلم يدب ما قبل، لكن أين حقه؟ هل حق العباد يضيع؟ حق العباد يضيع؟ لا يضيع. هذا المقصود. الله سبحانه وتعالى أدخل القاتل الجنة، فأين حق المقتول؟ نعم، يعوضه الله عز وجل عنه، يرضيه الله عن غريمه، يرضيه الله عليه عن غريمه في الدنيا. أولياء المقتول إن عفوا ليس لهم ذلك ولا لهم ذلك؟ لهم ذلك. فإن عفى ولي المقتول فلم يأخذ الدية ولم يأخذ في القصاص، له ذلك وليس له ذلك؟ له ذلك، رضي ولي المقتول. فما بالك بالمقتول نفسه؟ يرضيه الله عز وجل عن قاتله يوم القيامة، ويعوضه الله عز وجل عنه. وفي ذلك حديث المعافى وجماعة من أهل العلم، وهو حديث القصر، أن رجلا له حق على آخر، فهو يمسك به ويقول ربي حقي من هذا، حقي من هذا، فيرفع له قصر، فيقول لأي نبي هذا؟ لأي شهيد هذا؟ فيقول الله هذا لمن ملك ثمنه، لمن يملك ثمنه. فيقول الله ومن يملك ثمنه؟ فيقول الله له أنت تملك ثمنه. فيقول يا رب كيف؟ قال أن تصفح أو أن تغفر لصاحبك. فقال ربك الغفور له، قال خذ بيد صاحبك وادخله. لكن هذا في حديث إيه؟ فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، ويغنينا ما ثبت في السنة أن الله عز وجل يرضي غريم من مات عليه دين ولم يعني وفي عليه وكان بإمكانه أن وكان يريد أن يقضي دينه، ماذا يصنع الله؟ قضى الله عنه، يقضي الله عنه. نعم. فهذا وما أشبهه يعني هذا النمط وهذه النصوص التي فيها صفات الله عز وجل وما أشبه ذلك من نصوص الصفات من القرآن والسنة مما صح سنده وعدي لك رواته، يعني صح سنده أيضا. نعم. نؤمن به ولا نرده ولا نجهده ولا نتأوله بتأويل مخالف ظاهره ولا نشبهه. لم تضر هنا، قال نؤمن به ثم قال ولا نتأوله. ولا نتأول، معنى التأويل ايه؟ التأويل أتى في القرآن على معنيين. التأويل أتى في القرآن على معنيين، أول التفسير، خلاص؟ الأول معنى التفسير، ذكرنا هذا الكلام. ثاني ما تقول إليه حقيقة الأمر. وتارة يأتي التأويل، وهذا باصطلاح المتأخرين، وهذا ينبغي أن يعلم في اصطلاح المتأخرين أنهم يقولون المؤولة فنسبوه من التأويل، وأرادوا التأويل هو تحريف اللفظ، تحريف المعنى، تحريف إيه؟ المعنى، تحريف المعنى. ما معنى تحريف المعنى؟ لما نقول مؤولة هم أثبتوه وحرفوا المعنى، ونحن قلنا إن ابن قدامة رحمة الله عليه في مقدمة كتابه يقول لي نؤمن بها لا كيف ولا معنى نقل عن أحمد، ونقل كلاما يوهم أن ابن قدامة من المفوضة، يعني ممن يثبتون اللفظ ويفوضون المعنى، لكن هذا الموضع فيه رفع الإشكال عن ابن قدامة، يقول نؤمن به ولا نتأوله. لما يقول ولا نتأوله معنى إيش يعني؟ ها؟ أنه يثبت المعنى على ما يليق لله لكن لا يؤول. وهذا يعني هذا اللفظ من جملة ما يدفع به إشكال عن ابن قدامة عليه رحمة الله. مفهوم هذا؟ أننا قلنا في بداية الأمر أن ابن قدامة رحمة الله عليه له كلام يشبه كلام المفرطة الذين يأتون عند المعنى يقولون لا نفهم المعنى، يقولون لا نفهم المعنى، وهذا من كلام أحبط الطوائف. لكن ابن قدامة هنا لما قال ولا نتأول، فهنا يثبت ابن قدامة المعنى وينفي الايه التأويل. ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. ولا نشبهه ولا نشبهه ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. نعم. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما تفيه إلا في الذهن. هنا نعلق على شيء، هل من سنن القراء أو سنن السلف أنهم كانوا إذا قرأوا شيئا وجاءوا عند القرآن غايروا الكلام؟ ها زي ما هم بيعملوا كده الآن، نقرأ كلام، نقرأ كلام ثم يأتي عندنا، تأتي عندنا آية، فهل نقول مثلا نؤمن بها ولا نشبهه الله تعالى بسنة، نقول فأجل ليس كمثله شيء ونقول نغني يعني تغني هذا الجائز يعني، هل كان يفعل السلف؟ ها ما كان يفعل السلف، ما كان يفعله السلف. السلف رضي الله عليهم كانوا يقرؤون الكتب وفيها القرآن، ما كانوا يغيبون بينه ها الكلام. وهناك رسالة لطيفة للشيخ بك أبي زيد عليه رحمة الله اسمها بدع القراء، اسمها ايه؟ بدع القراء، يعني رسالة مطوية صغيرة كده مفيدة جدا. ماشي، يبقى لما نأتي نقرأ الآيات نقرأها بنفس القراءة مع مراعاة الأحكام. نعم. كل هذا لم يفعله السلف. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. نعم، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فالله عز وجل بخلافه. هذه الجملة تساوي كلمة فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. ولهذا لما أنكر بعضهم على واحد من الناس على هذا العبارة يقول ولم يقل بها السلف، يقول لا قال بها السلف منهم ابن قدامة، منهم ابن قدامة. لما يقول وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فالله بخلاف ذلك، ليس معنى الخلاف يعني العكس. لما يقول فكل ما تخيل في الذهن وخطر بالبال فالله بعكس ذلك، لا ليس هذا مراد، فالله بخلاف ذلك، بخلاف ما تصورت أنت وبخلاف ما تصورت أنت. فقد أنا أتصور شيئا تتصور أنت عكسي، فالله بخلافي وبخلافي، يعني بخلاف ما تصورت أنا وبخلاف ما تصورت أنت. فهذه الكلمة حتى ننزل الناس يعني نعطي كل ذي حق حقه، لا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا. كلام الناس ينبغي أن يوضع في الميزان. فليست العبرة عندنا أهل السنة بالمباني، إنما العبرة بالمعاني. ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. طيب، سيأتي المصنف رحمة الله عليه وسيذكر صفة الاستواء والآيات الدالة عليه وصفة العلو، وهذا ينبغي يعني لنا في وقفة نرجئه إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.